القاعدة الرابعة عشرة، القاعدة الرابعة عشرة هذا كله فيما يخص هذه القواعد كلها من بدايتها إلى اليوم فيما يخص هذا في مسألة الشرط والسبب، هذه كلها في الشرط والسبب، لأنكم تعلمون أن الحكم هناك حكم تكليفي وحكم وضعي. التكليفي لا يشترط، التكليفي يشترط فيه العقل، يشترط فيه التكليف. أما الحكم غير التكليفي وهو حكم الوضعي، الحكم الوضعية، فلا يشترط فيه تكليف ولا قدرة، مثلا ضمان المتلفات من قبيل ماذا؟ من قبيل الحكم الوضعية، لا من قبيل الحكم التكليفية. الحكم الوضعية لا يشترط فيها قدرة ولا تكليف، لأن ضمان المتلفات واجبة. الصبي إذا أتلف شيئا، الصبي إذا أتلف شيئا ضمنه من ماله، ضمنه من ماله، لأنه مخاطب، لأن الضمان خطاب وضعي لا خطاب تكليفي. إذا هذه السبب والشرط والمانع، هذه ثلاثة من شروط أهل، من شروط الاحكام الوضعية، لا من الاحكام التكليفية. هذا آخر درس فيما يخص هذه الشروط، شروط الأسباب، شروط الأسباب. يعني أفعال الشرعية كلها لها شروط ولها أسباب، لها شروط ولها أسباب. الشرط هو ما هو شرط، هو يلزم من عدم، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والأسباب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والمانع هو ما يلزم من عدمه العدم، هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. اليوم يتكلم على شروط، على قاعدته، هذه قاعدته، القاعدة الرابعة عشرة في تقرير قبول الشرط، هل يقبل الشرط أم لا يقبل، وفي التعليق على الشرط، كذلك هو التعليق على الشرط، شرط يعلق عليه شرط آخر، شرط يعلق عليه شرط آخر، نعلق شيئا على الشرط، وقد نعلق الشرط على الشرط، على شرط آخر. أن لا يقبل ذلك الشرط إلا بشرط آخر، إلا بوجوده. هذا هو موضوع المسألة، القاعدة الرابعة عشرة في تقرير قبول الشرط، هل يقبل الشرط؟ نعم يقبل، والتعليق على الشرط كذلك. سأقول الحقائق في الشريعة أربعة أقسام، حقائق في الشريعة تنقسم أربعة أقسام. القسم الأول ما يقبل يعني أحكام الأحكام الشرعية، يعني الأحكام الشرعية على أربعة أقسام، بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لهذه الأحكام هل قبل التعليق أو لا تقبل التعليق؟ هل تقبل الشرط أم لا تقبل؟ هل تقبل التعليق بالشرط أو لا تقبل؟ كل الحقائق الأحكام الشرعية على أربعة أقسام، فيما يخص هذا التعليق. قاعدة الرابعة عشرة تقرير قبول الشرط والتعليق على الشرط. سأقول الحقائق يعني الأحكام الشرعية أربعة أقسام. القسم الأول ما يقبل الشرط والتعليق، يقبل الشرط والتعليق، يصح فيها الشرط ويصح فيها التعليق، كالطلاق والعتق، كالطلاق والعتق تقبل الشرط وتقبل التعليق، طلاق يمكن أن يعلق على شرط، الطلاق يعلق على شرط، ويمكن أن يعلق أيضا كالطلاق والعتاق ونحوهما، فإنه يجوز أن يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط، هذا يسمى شرط، إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت حرة كذلك، إن دخلت تقول لأمتي إن دخلت الدار فأنت حرة أو أنت حر، فهذا يسمى تعليق، تعليق بإن، تعليق إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا يعتبر. ويجوز أن يقول أنت طالق وعليك ألف درهم، وعليك ألف درهم، هذا ما يسمى شرط وتعليق، هذا تعليق على الشرط، إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا ما يسمى شرط، وعليك ألف درهم هذا تعليق على الشرط، الشرط الشرطي تعليق على الشرط، أو أنت حر وعليك ألف درهم، يقول لعبدي أنت حر إن فعلت كذا وكذا فأنت حر وعليك ألف، قوله إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، ماذا يسمى؟ هذا يسمى شرط، تحريره موقوف على شرطي زي كفعلي، إن أتيتني بمال بمليون فأنت حر على أن فأنت يعني إن فعلت كذا وكذا، إن دخلت الدار فلاني أو ذا أو عملت بهذا العمل، قمت بهذا العمل فأنت حر، لكن هذه الحرية لها شرط، وهو أن تدفع مبلغ من الثمن ألف درهم مثلا أو غير ذلك، فهذا شرط، هذا الشرط علق عليه، ثانيا علق هذا الشرط معلق عليه، يعني هذا الشرط إن دخلت الدار فأنت طالق وعليك أن تدفع ألف درهم، هذا ماذا يسمى؟ هذا اسم تعليق، هذا اسم شرط، اشترط على طلاقها، ماذا اشترط على طلاقها؟ ماذا يسمى؟ دخول الدار، اشترط على دخول الدار تنفيذ الطلاق على دخول الدار، اشترط فيه دفعه ألف درهم، أعطينا ألف درهم، فهذا فيه شرط وتعليق على الشرط، إذا قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق وعليك أن تدفعي ألف درهم مثلا أو مئة درهم، هذا يسمى تعليق، هذا يسمى شرط، شرط على تجديد الطلاق شرط، وهو دخول الدار، هذا الدخول ينشأ عنه طلاق، لكن الطلاق مشروط بماذا؟ معلق على دفعي ألف درهم أو عشرة درهم أو ذلك، هذا شرط وتعليق، ما يقبل الشرط والتعليق في الطلاق والعتاق ونحوهما، فإنه يجوز أن يقول أحد إن دخلت الدار فأنت طالق، أنت طالق، أو إن دخلت الدار أنت الدار فأنت حرة، يقول لأبته إن دخلت الدار فأنت حرة، هذا تعليق فقط، هذا تعليق، وهذا تعليق لفعله شرط. ويجوز أن يقول أنت طالق وعليك ألف درهم، أنت إن دخلت الدار فأنت طالق وعليك ألف درهم، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تعليق، علق الطلاق على دخول الدار، واشترط على ذلك طلاق، بل اشترط عليه على اشترط عليه علق عليه ألف درهم، ألف درهمين، أو أنت حر وعليك ألف درهم، أنت حر وعليك ألف درهم، فهذا ينفذ إن اتفق عليه، إذا اتفق عليه ينفذ، إذا قال لزوجتي أنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق وعليك ألف درهم، فإذا قبلت إذا دخلت المرأة الدار وقبلت أن تساعده ألف درهم ينفذ ذلك الطلاق، ينفذ إذا وقع الاتفاق بينهما، إذا دخلت الدار وقبلت أن تدفعها ألف درهم بالجدار طلاق عشان الجزء. فهذا فيه شرط وتعليق، شرط وتعليق على الشرط. فهذا ينفذ إذا تنفذ. هذا هو القسم الأول من الأحكام التي تصلح للشرط والتعليق على الشرط، تصلح للشرط والتعليق. القسم الأول ما يقبل الشرط والتعليق كالطلاق والعتاق ونحوهما، فإنه يجوز أن يقول شخص إن دخلت الدار فأنت طالق، أو إن دخلت الدار فأنت حر، وإن دخلت الدار أيها العبد فأنت حر، فهذا تعليق. ويجوز أن يقول أنت طالق وعليك ألف درهم، يعلق على هذا الشرط شرطا آخر وهو ألف درهم، أو أنت حر إن دخلت الدار فأنت حر وعليك ألف درهم. فهذا هذا التعليق وهذا الشرط ينفذ إذا وقع الاتفاق بين الشارط والمشروط له مشروط عليه. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما لا يقبلهما، القسم الثاني لا يقبله، لا يقبل التعليق ولا الشرط ولا التعليق، لا يقبل لا الشرط ولا التعليق. القسم الإيمان، الإيمان لا يقبل شرطا ولا تعليقا. القسم الثاني ما لا يقبلهما، لا يقبل شرطا ولا تعليقا كالإيمان بالله تعالى، الإيمان بالله تعالى لا يقبل شرطا ولا تعليقا. فلا يجوز أسلمت على أن أشرب الخمر، أسلمت وأشترط في إسلامي أن أشرب الخمر، هذا لا يصح ولا يجوز. ولا يصح أيضا إن دخلت الدار فأنا كافر، أو إن دخلت الدار فأنا كافر، هذا الشرط لا يصح أيضا، لأنه لأن الإيمان لا يصح له شرط ولا تعليق. أو أنا مسلم، إذا قال ذلك كافر، كافر الذم إذا قال إن فعلت كذا فأنا مسلم، ذمي كافر يقول إن فعلت كذا فأنا مسلم، وهذا الشرط غير صحيح غير مقبول، لأن الإيمان لا يقبل شرطا ولا تعليقا. القسم الثالث ما يقبل الشرط دون تعليق، القسم الثالث يقبل الشرط ولا يقبل التعليق في البيع والإجارة ونحوهما، في البيع والإجارة ونحوهما. البيع والإجارة عند شروطهم، عند شروطهم إلا شرطا حلا حراما أو حراما حلالا. إذن البيع والإجارة والكرة هذه يصح فيها شروط، ولكن لا يجوز فيها التعليق، لا يصح فيها التعليق. لا تقول بعت لك الدار إن رجع فلان من سفره، بعت لك الدار إن رجع فلان من سفره، هذا البيع غير صحيح، لأن البيع يشترط فيه التنجيز، هذا ليس فيه تنجيز. القسم الثالث ما يقبل الشرط دون التعليق في البيع والإجارة ونحوهما، فإنه يصح بيعتك على أن تأتيني بالرهن أو بالكفيل بالثمن، بيعتك هذه الدار على أن تأتيني بالرهن، الرهن توثق بحق المرتهن، يدفع له رهن يوثق به حقه، أو يأتي بالكفيل الضامن، أبيعك هذه الدار بكذا وكذا على أن تأتيني بمن يضمنني يدفع الثمن. الكفيل هو الضامن، وسمي الضامن بالحميل كذا كبالزعيم والكفيل. نعم هذا شرط، هذا مو تعليق، هذا شرط. بعتك على أن تأتيني بالرهن، هذا شرط مو تعليق. وعلى كل إن هو شرط، هذا الشرط هو تعليق. ما يقبل الشرف دون تاريخ البيع والإزالة ونحوها، يعني يعلق البيع والشراء يعلقه على شيء آخر، فإذا علق البيع والإزالة على شيء آخر فإن ذلك البيع لا ينتهي، فإن اشترط يقبل الشرط الناس عند شرطهم، أبيعك هذا الشيء بشرطي بشرط أنت تأتيني برهن تدفع برهن أو تأتيني بكثير يضمنك على أن تدفع هذا الثمن. هناك فرق بين الشرط والتعليق، ولا يصح التعليق في البيع كأن يقول إن قدم زيد فقد بعتك، هذا ليس بتعليق ليس بشرط، إن قدم زيد قدم زيد فقد بعتك هذه الدار، فلا يصح هذا لا ينعقد البيع إذا كان معلقا على قدم زيد، ولا يصح إن وقع فيه شرط يصح البيع والإزالة الأحكام كلها تصح إذا شرط فيها شرطا، ما يقبل الشرط دون تاريخ البيع والإزالة ونحوهما فإنه يصح بيعتك على أن تأتيني بشرط على شرطي أن تأتيني بالرهن أو بالكثير بثمن، ولا يصح التعليق كأن يقول إن قدم زيد فقد بعتك، هذا اسم تعليق وإن كان يعني اسم شرطا، ولكن هذا باعتبار الصلاح يعني كثر الصلاح أبيعك هذا الشيء إن جئتني برهن هذا اسم له شرطا فهو جائز، وأما أبيعك هذه الدار إن قدم زيد فهذا يعتبر تعليق فليس بمقبول، فلأنه ليس بشرط وإنما هو تعليق، ولا يصح القسم الثالث ما يقبل الشرط دون تعليق في البيع والإزالة ونحوهما فإنه يصح بيعتك على أن تأتيني بالرهن أو بالكفيل بثمن، ولا يصح التعليق كأن يقول إن قدم زيد فقد بيعتك، بسبب أن انتقال الملك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجذب، إن عقد البيع بما يدل على الرضا والإزالة تنعقد بما يدل على الرضا، والرضا إنما يكون مع الجذب، إذا كان جذب بيعتك هذا الشيء ولكن اشترطوا البيع وقع، اشترطوا في هذا أن تأتيني برهن بيعتك رضيت بالبيع، لكن قبيلة ورضية كلاهما رضية بهذا، لكن إذا قال بيعتك إن قدم زيد هذا لم يرضى البيع، لم يرضى بالبيع لأن الرضا موقوف على ماذا؟ على رضا غيره، هو لم يرضى لأن البيع موقوف على رضا غيره، فإذا هذا البيع لا يصح، لماذا؟ لأن البيع ينعقد البيع بما يدل على الرضا وهذا ليس فيه رضا، يعني هذا هو الشرط بين الشرط والتعليق، الشرط فيه رضا بالبيع ولكنه اشترط شيئا راضي وقبل بالبيع، لكن آخر البيع نفسه يعني لو إن جئتني أبيعك هذا الشيء برهني هذا البيع راضي به وإنما شرط على المشتري أن يأتيه برهن أو كفيل، أما إذ قال أبيعك هذه الدار إن رضي فلان فهذا في البيع لم يرضى بالبيع وإنما أوقف هذا البيع على رضا غيره، والشرط في البيع أن يكون هذا الرضا ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعافاة، هذا السبب يعني لماذا البيع والإجارة يصح فيها الشر ولا يصح فيها التعليق، لأن من شروط البيع أن يكون عن رضا وطواعية، فالشرط لا يتنافى مع الرضا والطواعية، أما التعليق على رضا الغير فإنه يتنافى مع شرط البيع، هو أن يكون فيها الرضا، ينعقد البيع بما يدل على الرضا. ما يقبل الشرط دون التعليق في البيع والإجارة ونحوهما فإنه يصح ذاتك على أن تأتيني بالرهن أو بالكفيل بالثمن، ولا يصح التعليق كأن يقول إن قدم زيد فقد بعتك، بسبب أن انتقال الملك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم ولا جزم في التعليق، التعليق ما فيه جزم. القسم الرابع ما يقبل التعليق دون الشرط، العكس، القسم الرابع يقبل التعليق دون الشرط كالصلاة والصوم، فإنه يصح أن يقال إن قدم فلان فعلي صيام شهر، هذا تعليق، إن قدم فلان فعلي صيام شهر هذا تعليق، ولا يصح أدخل في الصلاة على شرط أن لا أسجد، أدخل في الصلاة على شرط أن لا أسجد، هذا لا يصح، هذا الشرط لا يصح، تعليق يصح. قديم فلان ما يقبل التعليق دون الشرط الصلاة والصوم، فإنه يصح أن يقال إن قدم فلان فعلي صيام شهر، إن قدم غائبي فعلي صيام شهر، هذا جائز، هذا تعليق، ولا يصح أدخل في الصلاة على أن لا أسجد، أي أصلي ولكن بشرط هذه كما قلت هذه المرأة قلت لا أسجد، لأن السجود هذا يعني يهين إهانة النساء والإهانة، رأى أحد النساء قالت لا أسجد لا أصلي لأن للصلاة سجودا والسجود إهانة للإنسان، فإذا فلا أصلي. كذلك هذا إذا قال أنا أصلي بشرط أن لا أسجد، نقول السجود هو سر الصلاة، السجود ده هو سر الصلاة وما أشبه ذلك، هذه يعني تقسم الأحكام الشرعية، باعتبار الشرط والتعليق إلى أربعة أقسام، قسم يصح فيه التعليق والشرط معه، وقسم لا يصح فيه لا شرط ولا تعليق هو الإيمان، وقسم من الأحكام الشرعية يقبل الشرط ولا يقبل التعليق، وقسم من الأحكام الشرعية يقبل التعليق ولا يقبل الشرط. هذه القائمة القاعدة الرابعة. بكذا وكذا ركعتها يقول شكرا على ذلك على الرجاء الغائبي، إن رضى الله غائبي وصلي لله سبحانه وتعالى حيث استمع أنت ركعة، هذا جائز. النظر معلقة، نعم النظر قسمان، النظر المعلق وغير المعلق، إذا قال لله علي صوم شهري هذا النظر غير المعلق يجب عليه صيامه إذا كان حتى تعليم، فإن قال إن شاف الله مريضي أصوم شهرا هذا النظر المعلق كلاهما جائز، تقسيم النظر إلى قسمين، نظر معلق ونظر غير معلق. هذه القاعدة الخامسة عشرة في بيان أن التعليق على أربعة أقسام. هذا في أقسام ما سبق كلام عن الشرط والتعليق، ما يقبله الشرط والتعليق وما لا يقبلهما معا، وما يقبل الشرط ولا يقبل التعليق، وما يقبل التعليق ولا يقبل الشرط. أنا التعليق نفسه، تعليق نفسه على أربعة أقسام. قاعدة الخامسة عشرة في بيان أن التعليق على أربعة أقسام، يعني أن التعليق على أربعة أقسام. أولا تعليق عام على عام، هذه مسألة أصولية، تعليق عام على عام. العام هو الكلام الذي يتناوله جميع الأخلاق. العام في العامة يكون الكلام عاما، العام كلهم يدل على العموم، كلما مثلا أو أينما أو حيثما، هذا عام. أو هناك أدوات معرف، معرف بأن، عام، ضمائر، الضمائر عامة العموم تدل على العموم، الضمائر تدل على العموم، وأل تدل على العموم، وكل كذلك كل، وأينما وحيثما، هذه كلها تدل على العموم. تعليق عام على عام، يعلق عاما على عام، على حصول، يعلق عاما على حصول عام آخر. يعني المعلق والمعلق عليه كلاهما عام. مثال ذلك تعليق عام على عام، حكم عام على حكم عام. مثاله نعم، كلما دخلت الدار فأنت طالق، كلما دخلت الدار فأنت طالق، يعني الطلاق معلق على ماذا؟ على دخول الطلاق. هذا عام على عام، كلما دخلت هذا المعلق عليه ما هو؟ هذا معرض، هذا يعني هذا عام، كلما ماذا يفيد؟ في العموم، كلما يفيد العموم كل هذا فهو عام. فأنت طالق عام أيضا، لماذا؟ ما الذي جعل أنت طالق عاما؟ الضمير، الضمائر من أدوات العموم، الضمائر من أدوات العموم. إذا كل من المعلق، المعلق عليه عام، المعلق عليه الذي هو الضر عام بسبب النطق بكله، كل يمد العموم. في المعلق الذي هو الطلاق عام لأنه ضمير عام، المعلق عام هذا أنا. كلما دخلت كيف كلما دخلت الدار فأنت طالق، أو كلما دخلت نعم إيه الطلاق نعم. المعلق هو الطلاق، والمعلق عليه هو الدخول، وكلاهما عام بالضمير، الضمائر، الضمائر تفيد العموم. نعم نكره في سياق الشرط، تفيد العموم وكذلك، والضمير يفيد العموم. النكره في في صيغة النفي، النفي يعني النكرة تفيد العموم عند النفي، أنا به ذاهبي، هذا عام ذاهبي لأنه وقع بعد النفي. أما هنا العموم جاء من الضمير، العموم جاء من الضمير هنا لا من النكرة، لأن النكرة ستكون عامة بعد نفي، وهذا إثبات. وإن بالعموم وجاء في قول ما أنت طالقون من الضمير، يعني الضمائر كلها عامة. قال ثاني فهي في جميع الأحوال هي عند الدخول يعم كل الطلقات الطلق على عميل الطلق والطلق يعني والطلق عدة طلقات أنواع الطلق كلها عدة الطلق كلها هي أفراد الطلق نعم حسب الطلق الطلق إذا يتعدد فهو عام الطلق عام متى يعم عندما يقع عندما يقع الدخول يقع الطلق هو عام العموم الثاني هو الطلاق العموم الأول هو دخول الدعم العموم الثاني هو الطلاق لأن الطلاق هنا مكرر أفراد الطلاق كلها أفراد الطلاق كلها وقعة عندما يحصل دخول كلما دخل كل مرة يدخل يكون فيها دخول يقع فيها طلاق أولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة فإذا دخلت عشر مرات تكون مطلقة عشرة طلقات هو عام إذا تعليق عام على عام نحو كلما دخلت دار فأنت طالق علق الطلاقة طلقات يعني طلقات لأن كلما دخلت كم طلقة طلقت علقها على جميع الدخلات طلقت عامة والدخلات عامة فهو علق عامة على وجه التفريق بأفراد طلقت على أفراد الدخول لا على وجه اجتماع أفراد الطلاق لكل فرد من أفراد الدخول مثلا فلا جرم لزيمة بكل دخلة طلقة حقا يعني لا جرم يعني حقا لزيمة بكل دخلة طلقة ثاني تعليق مطلق على مطلق تعليق مطلق على مطلق المطلق ما هو المطلق هو مدل على كثيرين بدون عموم مدل على كثيرين بدون عموم هذا اسم مطلق كالرقبة الرقبة الرقبة ماذا تسمى رقبة مطلق كلمة رقبة مطلق ليس عامة لأن رقبة كلمة رقبة لا تفيد العموم بماذا فالنكرة نكرة بعد النبي النكرة لا تكون عامة بل تكون مطلقة والمطلق ماذا يقابله مقيد يقيد المطلق يقبل يقيد مثلا فيما يخص الرقبة مشروطة بالإيمان ازاي الظهار الذين الإيمان الإخلاص لا يؤاخذكم الله بأيمانكم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم فكفرتم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم إطعام رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فيما يخص المقتل المؤمن مؤمن متعب فتحل رقبة مؤمنة فيما يخص القتل ومن قتل مؤمن خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة إذن في القتل كفارة الرقبة وهذه الرقبة مشروطة بالإيمان فالرقبة ماذا تسمى؟ تسمى مطلقة مطلقة وفي الأيمان لم تشترط الإيمان لا يؤاخذكم الله بالمضي في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم وتحرير رقبة. ليش فرض هذا مطلق؟ الرقبة دي مطلقة غير مقيد، تحمل على المقيد، تقيد هنا بماذا؟ أيضا كما قيدت في الصدر بالإيمان كذلك تقيد هنا بالإيمان في هذا حبل، هذا حبل المطلق على المقيد، حبل المطلق على المقيد. إذن الفرق بين العام والمطلق، العام يعني العام، العام يشمل جميع الأفراد، والمطلق لا يشمل جميع الأفراد وإنما يدل على أفراد كثيرين من غير حصر، من غير حصر عندها. لهذا يقول الثاني تعليق مطلق، الثاني تعليق مطلق على مطلق، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق. هذا الدخول هنا فعل، الفعل ليس عاما لا يعم، الفعل ليس من الأفعال العموم إلا إذا سبقها نفي إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا ليس عاما، دخول الدار ليس عاما لأنه وقع بصيغة الفعل والفعل لا يكون عاما. فأنت طالق، طالق ليس عاما لأنه نكرة، والنكرة لا تعم إلا إذا كانت في صيغة مطلق، دخول الدار مطلق لأنه فعل، والطلاق مطلق أيضا، دخول الدار مطلق وطلق، هذا عليك مطلقا على مطلق، إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا في تعليق مطلق على مطلق، علق مطلقا على مطلق. ما هو المعلق؟ المعلق هو الطلق، ياسر الطلق مطلق، المعلق عليه هو دخول الدار، ودخول الدار هنا مطلق ليس عاما لأن الأفعال لا تعم، الأفعال لا تعم وإنما تكون مطلقة، والنكرة أيضا لا تعم إلا إذا وقعت في سياق النفي. فقل أنت إن دخلت الدار، إن دخلت الدار فأنت طارق، هذا فيه مطلق على مطلق، تعليق مطلق على مطلق، تعليق مطلق وهو الطلق على مطلق وهو الدخول، وهو دخول الدار. ويلزم على كل ثالثا تعليق مطلق على عام. نعم نعم كيف؟ إيه هذا فرغنا منه. إيه. نعم. إيه. إيه. تعليقكم أطقان إن دخلت الدار. دخلت الزارة مطلق على مطلق، دخلت الزارة فأنت طالق، بالنسبة لطالق لا بالنسبة لأنت، بالنسبة لأنت لطالق فهي طلق، طلق نفسه هو المطلق، طلق أنا مطلق، طالق مطلق. أنا العبرة في الأول لأنت بالنسبة لي أنت عام، وبالنسبة لي طلاق يعتبر مطلق. أنت كيف أنت ماذا تفيد؟ تفيد العموم، تفيد العموم. وطارق أنت طارق في هذا المثال الثاني، مطلقا. نعم.